إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 36 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وذكر دراسات في هذا التعريف وتوقفنا عند قوله وقولي وما فعل الإسلام، فقال عليه رحمة الله وقولي وما فعل الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. فأولئك اشترط الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لكون الرجل صحابيا أن يكون قد مات على الإسلام، فيخرج من مات على غير الإسلام ممن كان يعد في الصحابة إلا أنه ارتد وكفر بعد إسلامه والعياذ بالله تعالى، فانقطعت عنهم شرف الصحبة بسبب الردة والرجوع إلى الكفر. وذكر منهم عبيد الله بن جحش، وعبيد الله بن جحش ذكر أهل السير أن عبيد الله بن جحش بن إياب هاجر بأم حبيبة رضي الله تعالى عنها تحت عصمته، كانت زوجة، هاجر معها إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، ثم تنصر وارتد عن الإسلام وتوفي بأرض الحبشة. وأما أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فثبتت على دينها الإسلام وثبتت على هجرتها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب ابن أمية، هكذا ذكر أهل السير. وجاء ذكر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله تعالى عنها في السنن، لكن لم يذكر أن عبيد الله ابن جحش تنصر أو ارتد عن الإسلام. فورد في سنن أبي داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، هذا المذكور في السنن، كانت عند ابن جحش فهلك عنها أي توفي. قال وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. والذين ذكروا أنه تنصرهم أهل السير والله أعلم بحقيقة الحال. والثاني ممن ذكرهم الحافظ بن حجر ممن ارتد عبد الله بن خطل، وهذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند الإمام مالك ومن طريقه البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه أي لردته وكفره بعد إسلامه. فهؤلاء لا يعدون في الصحابة لأنهم ارتدوا، ومن شرط الصحبة أن يموت الصحابي والذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ثم قال وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. أي يريد ابن حجر أنه إذا لقيه الرجل وآمن به لا شك أنه يكون صحابيا، ثم إذا ارتد فإن لم يرجع إلى الإسلام هذا لا شك أنه ليس صحابيا ولا تثبت له الصحبة بحال كما تقدم. لكن إن رجع إلى الإسلام مرة أخرى فهذا له ثلاث حالات: الأولى أن يرجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى النبي عليه الصلاة والسلام يثبت له اللقاء معه. الحالة الثانية أن يرجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يثبت له اللقي. الحالة الثالثة أن يرجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من باب أولى أنه لا يثبت له اللقي. ففي الحالة الأولى إذا رجع إلى الإسلام في حياته عليه الصلاة والسلام وثبت له اللقاء، هل يكون صحابيا؟ لا شك أنه يبقى له اسم الصحبة، يبقى له اسم الصحبة على قول، أو يعود إليه بالتجدد على قول آخر، لأن الأحناف يرون أن الردة تبطل العمل، أن الردة تبطل العمل، فيحتاج إلى تجديد عمله، فتتجدد له الصحبة بتجدد التوبة وبتجدد العمل. لذلك عندهم مثلا لو أنه حج ثم ارتد فهو مطالب بالحج مرة أخرى، عند الشافعية تبقى له الصحبة، لأن الردة تبطل العمل إذا كانت اقترنت بالموت، تبطل العمل إذا اقترنت بالموت، لكن إن عاد إلى الإسلام فإنه يثبت ويبقى له هذا العمل. لذلك هنا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: فإن اسم الصحبة باق له، هو لا شك أنه يبقى له على قول أو يتجدد على قول، فإذا يكون صحابيا، ومن هؤلاء فيكون صحابيا اتفاقا في هذه الحالة. من هؤلاء عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح العامري، عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري، هذا كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، وفي فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وبقتل ابن خطل، ففر هاربا، ثم أمنه عثمان رضي الله تعالى عنه، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به عثمان فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فحسن إسلامه. فلذلك ذكره من صنف في الصحابة ضمن الصحابة، أي أنه صحابي اتفاقا لأنه عاد ورجع إلى الإسلام، هذه الحالة الأولى. فإذا يكون صحابيا إما ببقاء أصل الصحبة وإما بتجدد الصحبة أيضا. الحالة الثانية أن يرجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يثبت له لقاء، فهذا يمكن أن يقال أنه يعد في المخضرمين على قول من قال إن الردة تبطل العمل، إن الردة تبطل العمل، وقصدي بالمخضرمين مثلا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عده العلماء وعده من صنف في الصحابة من المخضرمين. فمثلا الأحنف بن قيس التميمي، الأحنف بن قيس التميمي ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الثالث من الإصابة، ونحن قلنا أن الحافظ ابن حجر قسم الإصابة إلى أربعة أقسام: الأول في من ثبتت له الصحبة، الثاني في من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث في المخضرمين، والرابع في من أخطأ أو في من أخطأ من صنف في الصحابة في عده من الصحابة، فذكره في القسم الثالث إذن في المخضرمين، مع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، لكنه لقيه قبل إسلامه ولم يثبت له اللقاء بعد إسلامه، فيمكن أن يقاس عليه أيضا فيقال إن الذي يرتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع في حياته عليه الصلاة والسلام لكن لا يثبت له لقاء على قول من قطع عمله ويعني أبطل عمله بالردة وهم الأحناف يكون مخضرما ليس صحابيا. لذلك قال في الفتح في الأحنف بن قيس: مخضرم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل إسلامه وكان رئيس بني تميم في الإسلام. فإذا على مذهب من يقول إن الردة تبطل العمل لا يكون صحابيا إذا كان ارتد وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له لقاء، لكن على قول الشافعية يبقى صحبته تبقى، صحبته تبقى، لأن انقطاع العمل أو بطلان العمل لا بد أن يكون مقرونا بالوفاة أو بالموت. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يرجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة مختلف فيها، هل يبقى له اسم الصحبة وشرف الصحبة أم لا يبقى له ذلك؟ أشار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى هذا الاختلاف في قوله وقولي في الأصح، وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ثم قال ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تفريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. إذن أشار إلى أن المسألة فيها خلاف، وأشرت إلى هذا الخلاف بالنظر إلى الردة، إذا قلنا بأنها تحبط العمل ويزول فيزول شرف الصحبة وفضل الصحبة، فولو رجع إلى الإسلام لأن رجوعه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول بعض الفقهاء كالأحناف رحمهم الله. وبالنظر إلى رجوعه إلى الإسلام وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ورؤيته له، وأن الردة تحبط العمل إذا كانت مقرونة بالموت، تبقى له الصحبة. فلذلك الحافظ ابن حجر وهو الشافعي قال في الأصح، قال في الأصح أي عند الشافعية، واستدل على ذلك عليه رحمة الله لهذا القول الذي اختاره، استدل له بقصة الأشعث بن قيس الكندي الذي ارتد ثم رجع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم وحسن إسلامه وصحت توبته. لذلك ذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجه أخته، وكذلك أخرج له أصحاب المسانيد وأصحاب الصحاح، ولم يتخلف أحد إلا وذكره في الصحابة، فهذا يدل على أنه صحابي، على أنه صحابي، والله تعالى أعلم. هذا هو التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في للصحابي، وهناك تعريفات كثيرة جدا ذكرها العلاء عليه رحمة الله في كتابه تحقيق منيف الرتبة فيما ثبت له شرف الصحبة، أو ثبتت له أو ثبت لمن ثبت له شرف الصحبة، وهو كتاب مطبوع وذكر فيه كل الأقوال التي قيلت في تعريف الصحابي، وناقش هذه الأقوال، ثم بعد ذلك قال عليه رحمة الله إن الصحبة رتبة شريفة اختص لها من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمه أو مشى معه أو رآه على القول بذلك، وإنما تثبت هذه الخصيصة ويصح الاتصاف به بشرطها وهو الإيمان به صلى الله عليه وسلم حتى يصح انتسابه إليه، فمن ليس كذلك لا يصح انتسابه إلى صحبته، يعني أنه يخرج الكفار ويخرج المنافقين من هذه الصحبة، فلا بد من الإيمان به عليه الصلاة والسلام وأن يثبت الإنسان على إيمانه. لكن إذا ارتد كما رأيتم الخلاف القائم في من ارتد ورجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه صحابي والله تعالى أعلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر في مسألة الصحابة تعريف الصحبة تنبيهان. قال ابن حجر رحمه الله تنبيهان، أولهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصل وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. في نسخة يدخل وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. نعم، هذان التنبيهان ذكرهما الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. التنبيه الأول يتعلق بفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتقديم بعضهم على بعض في فضل الصحبة بالسابقة إلى الإسلام وشهود المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، فهم مراتب وتتفاوت مراتبهم على حسب فضائلهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا مذكور في القرآن ومشهور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قول الله عز وجل: وما لكم من لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحاديث كثيرة في بيان فضائل الصحابة بعضهم على بعض، فمراتبهم متفاوتة. فليس الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة كمن لازمه فقط في المدينة، وليس من لازمه في المدينة كمن رآه رؤية واحدة كالوفود الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حج معه حجة الوداع من أهل الأقاليم الأخرى لما سمعوا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم حجوا معه فلم يروه إلا قليلا. فهؤلاء كلهم يثبت لهم شرف الصحبة، ومنهم من رآه حال طفوليته، يعني حال صغره. قال ابن حجر: وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. وهنا لم يفصل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في حال الطفولية أكان هؤلاء يميزون أو لا يميزون. فإذا كان مميزا هل يثبت له الصحبة أو لا يثبت؟ إن لم يكن مميزا أيضا هل يثبت له شرف الصحبة أو لا يثبت؟ فالمسألة لها ثلاث حالات: إما أن يكون الرجل مميزا وثبت له السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء صحابة باتفاق. إذا كان الراوي أو الصحابي أو الرجل مميزا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز ولم يبلغ بعد وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك في صحبته، كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهما والنعمان بن بشير وغيرهم من الصحابة. فأحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة قليلة معدودة، وقد سمعوا منه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام البخاري: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ابن عباس على صغره يقول سمعت، وكذلك حديث النعمان بن بشير عنده أحاديث يقول فيها سمعت. يقول الحافظ ابن حجر: يريد أن ابن عباس، يعني يريد سفيان أن ابن عباس من صغار الصحابة وهو من المكثرين، لكنه كان كثيرا ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا يذكر الواسطة، وتارة يذكره باسمه وتارة مبهما كقوله في أوقات الكراهة: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر. فأما ما صرح بسماعه له فقليل، ولهذا كانوا يعتنون بعده، فجاء عن محمد بن جعفر غندر أن هذه الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم 10. هذا قول محمد بن جعفر غندر شيخ الإمام البخاري، يقول أنها 10 أحاديث فيها ثبوت السماع. قالوا عن يحيى بن معين وأبي داود صاحب السنن 9، هي قريبة. قال: وأغرب الغزالي في المستصفى وقلده جماعة ممن تأخروا عنه فقال: لم يسمع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث. قال وقال بعض شيوخ شيوخنا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دون العشرين من وجوه صحة. قلت أي الحافظ وقد اعتنيت بجمعها فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن خارجا عن الضعيف، وزائدا أيضا على ما هو في حكم السماع كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن الحافظ ابن حجر على كثرة ما روى عبد الله بن عباس وهو من المكثرين جمع ما سمعه من غير واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الأربعين، سواء صرح بالسماع أو أفاد شيئا أو ذكر شيئا يفيد بأنه كان حاضرا في تلك الواقعة، يعني أنه سمع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على أن هؤلاء صحابة لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغوا وكانوا مميزين، يعني جاوزوا سن التمييز. هذه الحالة الأولى كما قلت لا شك في صحبة أصحابها. الحالة الثانية من كان مميزا لكن لم يحفظ له سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، كأبي الطفيل عامر بن واثلة. أبو الطفيل عامر بن واثلة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، أي أنه مميز ولم يبلغ. وجاء في صحيح مسلم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، قال يعني الراوي عنه، فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. إذن له مجرد رؤية وليس له سماع. مثله أيضا محمود ابن الربيع. محمود ابن الربيع ماذا قال في صحيح البخاري؟ عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. استدل به البخاري أو قال متى يصح سماع الصغير، أن المميز يكون من 5 سنين فما فوق. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، فلكنه لم يثبت له سماع. هؤلاء أيضا عدهم كثير في الصحابة، عدهم كثير ممن صنف في الصحابة عدهم ضمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمثلا عامر بن واثلة أو ذكرهم ابن سعد في الطبقة 5 من الصحابة، وكذا عدهم الحاكم في الطبقة 12 من الصحابة وهي آخر الطبقات عنده. وبعضهم نفى صحبتهم لأنه يشترط السماع، يشترط السماع حتى تثبت الصحبة. الحالة الثالثة أن يكون الرجل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ سن التمييز، لم يبلغ سن التمييز. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 2 مثلا أو ابن 1 أو أشهر أو 3 سنين لكنه لم يبلغ سن التمييز. وهؤلاء اختلف في صحبتهم وعدم صحبتهم، اختلف في صحبتهم هل هم من الصحابة أو ليسوا من الصحابة. القول الأول قالوا إنهم يعدون من كبار التابعين، لا يعدون في الصحابة إنما هم من كبار التابعين. واعتبر أصحاب هذا القول التمييز شرطا لإثبات الصحبة، لا بد أن يكون الرجل مميزا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن مميزا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ حد التمييز لا يكون صحابيا. يقول العراقي فأما التمييز فظاهر كلامهم اشتراطه كما هو موجود في كلام يحيى بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر وغيرهم، وهم جماعة أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال فحنكهم ومسح وجوههم أو تفل في أفواههم فلم يثبتوا لهم صحبة. إذن هؤلاء كانوا صغار وكانوا أطفالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت لهم أيضا الرؤية، لأن غير المميز يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع منه شيئا ولم يروي عنه ولا يمكنه أن يروي عنه، ولم يبلغ سن التمييز الذي يصح به السماع. فإذا هؤلاء على هذا القول لم يعدوهم في الصحابة، إنما عدوهم في كبار التابعين، جعلهم الإمام مسلم في كبار في الطبقة الأولى من التابعين. وهذا صنيع أيضا الإمام الحاكم وابن عبد البر والذهبي والعلاء وغيرهم. ولعل هذا المذهب هو الراجح، لعل هذا المذهب هو الراجح، فحالهم لا يصدق عليه اسم الصحبة لا عرفا ولا لغة، لأنهم لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم نالوا شرف الرؤية فقط، نالوا شرف الرؤية دون شرف الصحبة، فلم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جماهير المحدثين عليهم رحمة الله، كما رأيتم أنهم عدوهم في كبار التابعين. القول الثاني أنهم معدودون في الصحابة، أنهم معدودون في الصحابة، وهذا صنيع كثير من صنف في الصحابة أنه يعد كل من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ حد التمييز يعده في الصحابة. قال ابن حجر عليه رحمة الله: هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه، أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية؟ يعني هل يشترط في الرائي أن يكون مميزا لمن يرى؟ لأن الطفل الصغير إذا كان صاحب العامين أو سنة واحدة أو الأشهر، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري ولا يعرفه هل هو نبي أو ليس بنبي. فلذلك قال: هل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما يراه أو ما رآه، أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية؟ قال: محل نظر، محل نظر، وعمل من صنف في الصحابة يدل على الثاني، أي أنه يكتفى بمجرد الرؤية، فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام. إذن كثير ممن صنف في الصحابة عدوا مثل محمد بن أبي بكر، مع أنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، فهو صبي صغير رضيع لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى لأن الدواعي تدعو إلى ذلك، لكنه هو قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرؤية ليست رؤية تمييز، فهو لم يميز النبي عليه الصلاة والسلام من غيره. هذا القول الثاني. القول الثالث فيه تفصيل. قال: يعدون صحابة باعتبار شرف الرؤية، لكن حديثهم يكون مرسلا ويعد تابعيا باعتبار الرواية. إذا نظرنا باعتبار الرؤية فهو صحابي، وباعتبار الرواية فهو تابعي، وباعتبار الرواية فهو تابعي، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لذلك قال: وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز. قال: إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم، يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا. إذن هو قال لا يصدق عليه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يميز لا يدري. يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، هذا لا شك فيه، فاختار قال نعده صحابيا من باب شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن من حيث الرواية يكون تابعيا، من حيث الرواية يكون تابعيا. هؤلاء أين ذكرهم الحافظ في الإصابة؟ ذكرهم في القسم الثاني، ذكرهم في القسم الثاني، حيث قال: من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة من النساء أو الرجال ممن مات صلى الله عليه وسلم وهو في دون سن التمييز، إذ ذكر أولئك في الصحابة إنما هو على سبيل الإلحاق لغلبة الظن على أنه صلى الله عليه وسلم رآهم لتوفر دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عنده عند ولادتهم ليحنكهم ويسميهم ويبارك عليهم، والأخبار بذلك كثيرة شهيرة. ثم ذكر بعضها، ثم قال: لكن أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث، ولذلك أفردتهم عن أهل القسم الأول. أحاديث هؤلاء من قبيل المراسيل، وهو مرسل من؟ نعم، مرسل التابعي وليس مرسل الصحابي. وسيأتي التفريق بين ذلك. هذا مرسل التابعي، لذلك ذكرهم في القسم الأول. أما مرسل الصحابي فهو في القسم ذكرهم في القسم الثاني. مرسل الصحابي يكون في القسم الأول سواء ثبت له السماع أو لم يثبت له السماع، إذا كان مميزا، إذا كان مميزا. وهذا التفصيل هو الذي أشار إليه هنا في النزهة حيث قال: ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. هذا التفصيل الذي ذكره وهو القول الثالث. قال: من ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية. هل يحمل كلامه على الحالة الثالثة وهم من كانوا دون سن التمييز، أم يحمل كلامه على الكل وعلى الحالة الثانية؟ لأن الحالة الأولى لا يحمل لأنه ثبت لهم السماع مثل ابن عباس وغيره. الحالة الثانية نعم، كيف من باب أولى؟ كل من لم يثبت له السماع هو كلامه عام، لكن الذي يظهر أنه يحمل فقط على الحالة الثالثة، أن هؤلاء هم الذين جعلهم من التابعين، ولم يجعل من ثبت له اللقي من غير سماع لم يجعله في التابعين، جعله في الصحابة، جعله في الصحابة. إذن نحمل كلامه على الحالة الثالثة، أن الذي يريد من ليس له سماع ممن لم يميز، أما من ليس له سماع ممن ميز فلا يدخل في هؤلاء، فهو صحابي، فهو صحابي. فالظاهر أنه يحمل فقط على الحالة الثالثة. وهذه المسألة فيها ذكر حكم حديثه، هل هو مسند أم مرسل؟ فالصحابي هنا أو الذي قال إننا نعد، فالصحابي له حالتان: إما ليس له سماع وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، فعلى الخلاف السابق الذي لا يثبت له صحبة يكون حديثه مرسلا وهو مرسل التابعي الكبير، ومن أثبت له الصحبة بمجرد الرؤية فحديثه مسند يلحق بالمسانيد ولا يلحق بمراسيل التابعين. وهذا فيه خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله. فيقول العلائي مثلا في ترجمة تمام بن العباس بن عبد المطلب: له رؤية مجردة، يعني ليس له سمع، له رؤية مجردة فيكون حديثه مرسلا، ولكن يتصدى النظر حينئذ فيه وفي أمثاله ممن يأتي ذكرهم لهم رؤية مجردة، هل مرسله مرسل صحابي أم لا؟ يعني فيه خلاف وتوقف. هل نعد هو لا شك أنه مرسل، ليس له سماع، له فقط مجرد الرؤية، لكن مرسله هل يكون مرسل الصحابي أو يكون مرسل التابعي؟ فلذلك يأتي في كثير من التراجم، تراجم الرواة، يقولون له رؤية وليس له سماع، له رؤية وليس له سماع، فيفرقون بين هذا وذلك، فيثبتون مجرد الرؤية لكن ينفون السماع، فيكون حديثه عندهم مرسلا. وهذا الذي رجحه الذهبي عليه رحمة الله في الموقظة، حيث قال لما ذكر صيغة قال: قال هل هي محمولة على الاتصال أم لا؟ أو لما ذكر هذه المسألة وهي في صيغة قال: هل تحمل على الاتصال أم لا؟ قال: صيغة قال لا تدل على الاتصال، وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، فهؤلاء لهم رؤية وهم مميزون، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة وغيرهم مميزون، لكن لهم مجرد رؤية. الذهبي يذهب قال إنها ليست متصلة، أي أن أحاديثهم مراسيل، أن أحاديثهم مراسيل. ذهب النووي إلى أن مرسله يلحق بمرسل الصحابي، أن مرسله يلحق بمرسل الصحابي، قال ذلك لما تعقب قول أبي داود في طارق بن شهاب حيث قال قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، قال النووي وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث، لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا وجميع العلماء إلا أبا إسحاق الإصفرايني، إذن ألحقه بمرسل الصحابي وليس بمرسل التابعي. مثله قال العلائي أيضا في ترجمة يسير بن عمر قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين ولم يذكر سماعا، ويقال له رؤيا، وأنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، إذن هو مميز. قاله غير واحد، ولا يبعد أن تلحق أحاديثه بمراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا لم يكن له سماع. فإذا هذه المسألة فيها خلاف، إذا كان الراوي مميزا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز لكن لم يثبت له سماع، حديثه هل يعد في مراسيل التابعين أم في مراسيل الصحابة؟ بعضهم كالذهبي وغيره يرى أنه من مراسيل التابعين، والعلاء والنووي يقول أنه من مراسيل الصحابة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا ثبت له الرؤية دون السماع تلحق أحاديثه بمراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاصة إذا نظرنا بأنه إن روى بالواسطة لا يذكر في الغالب إلا صحابيا، فهنا نلحق مراسيله بمراسيل الصحابة. أما إذا كان يروي بالواسطة وغالب رواياته تكون عن التابعين فهنا لا شك أننا لا نلحق أحاديثه ومراسيله بمراسيل الصحابة، لأن غالب ما يروي عن التابعين فيتوقف فيه وينظر في أمره، فحديثه قد يكون أخذه من التابعين، فهذا لعله أصوب الأقوال وأقرب الأقوال والله تعالى أعلم. هذه بالنسبة للحالة الأولى، من ليس له سماع وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز. الحالة الثانية، من ليس له سماع وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز. تقدم أنهم يلحقون عند الحافظ بن حجر بالصحابة من باب شرف الرؤية، أما أحاديثهم فهي مراسيل التابعين عند أهل الحديث. تقدم قول الحافظ بن حجر فيه لما ذكره في القسم الثاني قال ولكن أحاديث هؤلاء عنهم من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم بالحديث، ولذلك أفرتهم عن أهل القسم الأول. فهنا قصده بالمرسل مرسل التابعي لا مرسل الصحابي، قصده مرسل التابعي، لأن مرسل الصحابي يكون كما قلت في القسم الأول ولا يكون في القسم الثاني، وهذا الذي صرح به في النكت حيث قال عدي بن الخيار مات قبل فتح مكة بمدة، وابنه عبيد الله أي عبيد الله بن عدي بن الخيار كان بمكة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد في منقولات كثيرة الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك وهذا منهم، لكن هل يلزم من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغ شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد مرسلا؟ يعني إذا ثبت له مجرد الرؤية ولم يميز، هل نعد حديثه يكون مرسلا مرسل الصحابي؟ قال هذا محل نظر وتأمل، والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره، وأن قولهم مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقبولة بالاتفاق إلا عند بعض من شد، إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، إذن يدخل فيه من ليس له سماع وهو مميز، لأنه أمكنه التحمل والسماع ولو لم يرد السماع. لكن الذي لا يمكنه التحمل والسماع وهو من توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودون سن التمييز، هذا لا يكون مرسله مرسل الصحابي. قال أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، أن يكونوا مرسل التابعين. وهذا الذي حكم عليه السخاوي على أحاديث محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالإرسال، حيث قال: لكن لا يقال إنه مقبول كما رصيد الصحابة، لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر، والكل مقبول. واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيد جدا، بخلاف مراسيل هؤلاء فإنها عن التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير الصحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقته. هذا واضح أن الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعيد أن يروي عن التابعين، ونادر أن يروي عن التابعين، خاصة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرويها إما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما هؤلاء الذين لم يميزوا فغالب أحاديثهم عن التابعين، غالب أحاديثهم عن التابعين. لذلك قلت في القول الراجح في من لم يثبت له سماع وكان مميزا أنه ننظر في رواياته، إذا كان أكثر الوسائط التي يذكرها هي من التابعين فنتوقف في حديثه، لا نجعله من مراسيل الصحابة. إذا كان أكثر وأغلب روايته بالواسطة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا دليل أنه كان يأخذ من الصحابة، فيحمل حديثه مثل مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا التنبيه. ثم ذكر التنبيه الثاني وهو في طرق معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. هذا التنبيه الثاني في طرق معرفة كون الرجل صحابيا. ذكر الحافظ ابن حجر عدة طرق لذلك، من هذه الطرق قال بالتواتر، وهذا يعني أمر ظاهر وبين كتواتر خبر كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشر المبشرين بالجنة وغيرهم كثير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن النساء والرجال. وكذلك تواترت الرواية عن يعني كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، فهؤلاء لا شك في صحبتهم وثبتت صحبتهم بالتواتر. من الطرق أيضا الاشتهار أو الاستفاضة، الاستفاضة وهو انتشار خبر ذلك الرجل بين الصحابة ومن جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين. وهؤلاء عكاشة بن محصن وضمضم ابن ثعلبة وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم بالرواية أيضا واستفاضت، وإلحق بهم العلاء عليه رحمة الله من اتفقت كتب السير والمغازي على ذكرهم ولم يخالف في ذلك أحد، يعني من ذكر في كتب المغازي والسير وإن لم ترد الرواية عنه ولم يكن راويا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعد في الصحابة من هذا الباب أنه انتشر خبره واستفاض خبره ولم ينكر ذلك أحد. من الطرق أيضا الشهرة، أي يشتهر أيضا في كتب المغازي والسير وإن لم تشتهر الرواية عنه، وهذا قريب من الاستفاضة، قريب من الاستفاضة والانتشار. ذكر أيضا إخبار بعض الصحابة أن يأتي عن صحابي مشهور أو تواتر كونه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستفاض أمره بالصحبة فيذكر رجلا ويسميه ويذكر ويصفه بكونه صحابيا أو يذكر عبارة تدل على صحبته كحضوره واقعة من وقاع النبي صلى الله عليه وسلم أو غزوة من الغزوات أو غير ذلك، فيذكر ما يفيد أن هذا الرجل كان صحابيا، فلا شك أنه تثبت له الصحبة، لأن الصحابة كلهم عدول وقولهم في ذلك حجة أن يثبتوا الصحبة وهم أدرى بمن صحب النبي عليه الصلاة والسلام من غيرهم. قال أو بعض ثقات التابعين، أي أن يذكر التابعي الثقة في حديثه ويصف شيخه بكونه صحابيا أو ما يفيد صحبته أو ما يفيد صحبته، فكأن يذكر يقول سمعت فلان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد قوله أو ذكره عنه كلمة سمعت فهذا يدل على صحبته، فهذا يدل على صحبته، لكن بشرط أن يكون هذا التابعي من العلم والعدالة والثقة والأمانة بحيث يؤمن منه التدليس، وأيضا يؤمن منه إشكال الصحبة عليه فيفرق بين من كان صحابيا ومن ليس كذلك، فلا تخفى عليه صحبة الصحابي ومن صحت صحبته ومن لم تصح كما اشترطه أهل العلم عليهم رحمة الله. يقول الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال نعم، قال نعم، لأنه أثبت الصحبة ولم يسم هذا الرجل، وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أثبت الصحبة، أثبت الصحبة فحديثه يكون صحيحا متصلا. وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك حيث قال ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. لذلك نجد أن المحدثين عليهم رحمة الله في مصنفاتهم في الصحاح أو في المسانيد يذكرون أحاديث الصحابة ممن أبهم اسمه والذي أثبت له الصحبة هو التابعي، فيقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتونه حديثا صحيحا أو يثبتونه في المسانيد، فهذا يدل على إجماع أهل الحديث على عد هؤلاء ممن يثبت لهم التابعي الصحبة على عدهم من الصحابة، هذا فضلا إذا ذكر اسمه وذكر ما يفيد صحبته من حضوره لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو حضوره بعض غزواته أو غير ذلك. ثم قال أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، أي أن يرد في الحديث من قول الراوي ما يدل على صحبته هو، فيصرح بعبارة تدل على أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يثبت الصحبة لنفسه لا التابعي، تدل عبارة من العبارات أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من العبارات التي فيها إثبات الصحبة منه، إثبات الصحبة منه، هذا مشروط بأن تكون دعواه تلك ممكنة من حيث الزمن، مع كون الراوي عنه وهو التابعي يدرك من هو الصحابي من غيره. فإذا اشترط العلماء لإثبات صحبته عدة شروط، من هذه الشروط ذكرها الحافظ في موضع آخر وأشار إليها هنا في النسخة، ثبوت عدالة القائل، ثبوت عدالة القائل. يقول الحافظ ابن حجر لأن قوله قبل أن تثبت عدالته أنا صحابي أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبول قوله إثبات عدالته، لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل أنا عدل وذلك لا يقبل، يعني أنه أراد أن يقول لا بد أن تثبت عدالة هذا الراوي هذا الرجل حتى نقبل منه قوله أنا صحابي، لأن لو قبلنا قوله أنا صحابي من غير أن نعرف عدالته فهذا يؤدي إلى قبول عدالته أو إلى القول بعدالته، لأن الصحابة كلهم عدول فيصير هناك دور، فلذلك اشترط أن يكون عدلا أي يشتهر بعدالته ولا يشتهر بكذب أو ادعاء أو غير ذلك. والشرط الثاني المعاصرة، الشرط الثاني وهذا الذي ذكره هنا في النزهة، المعاصرة بحيث يكون سنه يحتمل معاصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة في هذه المعاصرة هو مضي 110 سنين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحد الذي حده العلماء عليهم رحمة الله. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال لأصحابه، أو قال عبد الله بن عمر: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني بعد 100 سنة من ذلك اليوم لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو موجود فيها أحد، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وزيادة 10 سنين يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من هجرته عليه الصلاة والسلام فللمدينة، ومقامه كان فيها 10 سنين، و100 سنة تصبح 110 سنين. وفي حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر. ذلك قال الحافظ ابن حجر: ولهذه النبذة لم يصدق الأئمة أحدا ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة، وقد ادعاها جماعة فكذبوا وكان آخرهم رتن الهندي. يعني كل من ادعى بعد هذه السنة 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صحابي فلا يصدق في دعوة، وقد ادعاها جماعة، وآخر من ادعاها كما قال رتن الهندي الذي قال عنه الذهبي: رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب ظهر بعد 600 فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا، لأن ادعى الصحبة واشتهر ذلك عنه وكذبه أهل الحديث عليهم رحمة الله. ولابن نصر الدين الدمشقي عليه رحمة الله جزءا سماه كشف القناع عن حال من افترى الصحبة أو الاتباع، كشف القناع عن حال من افترى الصحبة أو الاتباع، فذكر مثل رتن ومن ادعى الصحبة، وحدد العلماء عليهم رحمة الله هذا الشرط أن يكون معاصر أو يمكن أن يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضا معروفا بعدالته لا كذابا ومدعيا كما ادعى هؤلاء. لكن هذه المسألة فيها خلاف، وهي قضية أن يقول أنا صحابي، هل يقبل ذلك منه أو لا يقبل؟ رأينا أن العلماء يشترطون لذلك شروطا، وبعضهم رد هذه الدعوة. لذلك قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. يعني ذكر استشكالا استشكله بعضهم، وهي دعوى الراوي أنني صحابي، فقال فهي مثل دعوى أن يقول إنني عدل ثقة. ولا شك أن التعديل يحتاج إلى من يعدل، لا أن يعدل الراوي نفسه، فلا يقبل منه التعديل، إنما لابد أن يعدله غيره. فهذا الإشكال لم يجب الحافظ عليه، أو لم يجب الحافظ على هذا الإشكال، إنما قال ويحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. هذه المسألة خالف فيها الظاهرية، خالف فيها الظاهرية، لم يثبت الصحبة لمن صرح بنفسه أنه صحابي، وإذا لم تثبت له الصحبة بالطرق المتقدمة. أما إذا ثبتت له الصحبة بالطرق المتقدمة وصرح بأنه صحابي فهذا لا شك أنه مقبول. تكلم عن من لم تثبت له الصحبة بأي طريق من الطرق إلا بدعوى نفسه بأنه صحابي. يقول ابن القطان الفاسي: وهذا الصنف الذي لم يشهد التابعي لأحدهم بالصحبة، لأنها طريق من طرق إثبات الصحبة، ولا بالرؤية ولا بالسماع، وإنما هو زعمهم اختلف الناس في تصحيح أحاديثه، فقبلها قوم وردها بعض أهل الظاهر، وهو الصواب عندي. وذلك أنهم لو ادعوا لأنفسهم أنهم ثقات لم يقبل منهم، فكيف يقبل منهم ادعاء مزية الصحبة؟ قال وأبو عمر بن عبد البر ممن يصحح أحاديث هذا الصنف، وكذلك غيره من أهل الحديث عليهم رحمة الله، لأن الصحابي إذا ذكر أو الرجل إذا ذكر شيئا يفيد صحبته وتوفرت في ذلك الشروط، وهي أن يكون معروفا بعدالته والزمن يمكنه أن يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولم ينكر الراوي عنه وهو التابعي وهو أعلم الناس بمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد لذلك إنكار، فإذا قال أو ذكر عبارة بأنه صحابي فهو لا يريد تعديل نفسه، إنما يبين فقط حال نفسه أو حالته فقط، هذا في الغالب أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عدلا والمعاصرة ممكنة فقوله يكون مقبولا، ليس كمن يدعي أنه ثقة حافظ أو ثقة عدل أو غير ذلك من أوجه التعديل. فالذي يظهر أنه يقبل قوله بالشروط التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. وهذه بعض الطرق التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في إثبات الصحبة، وقد ذكر العلائي أيضا طرقا أخرى في إثبات الصحبة في كتابه المتقدم تحقيق منوف الرتبة، ولذلك اختلف في إثبات كثير من الرواة هل هم من الصحابة أو ليسوا من الصحابة للأمور المتقدمة، أحيانا يكون غير مميز فلا يثبت له الصحبة وتثبت له مجرد الرؤية، أحيانا تثبت له مجرد الرؤية ولا يثبت له السماع، فلذلك اختلف في كثير من الرواة هل هم من الصحابة أو ليسوا من الصحابة، هل حديثهم يكون مرسلا أو ليس بمرسل، ولذلك اعتنى العلماء عليهم رحمة الله بذكر هذه الخلافات هل يكون صحابيا أو لا يكون صحابيا، ومنهم من صنف في ذلك كما فعل مغلطاي في كتابه وصنف كتابا سماه الإنابة إلى معرفة المختلف فيه من الصحابة، الإنابة إلى معرفة المختلف فيه من الصحابة، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، ولأخينا الدكتور كمال قالمي رسالة دكتوراه مفيدة جدا في هذا الباب سماها الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة جمعا ودراسة، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وقدم له بمقدمة ضافية فيها هذه المسائل المتقدمة وغيرها من المسائل، وأطال الكلام في ذلك وذكر حجج العلماء في كل مسألة من المسائل، فهو كتاب وبحث يعني يمتاز عن بقية البحوث، ثم جمع الصحابة الذين اختلف في صحبتهم أو الرواة الذين ذكرهم الحافظ في التقريب واختلف في صحبتهم، وذكر أدلة من قال بصحبتهم وأدلة من قال بعدم صحبتهم ورجح ما يراه راجحا، فهو من أمثل المصنفات التي صنفت في هذا الباب جمعا ودراسة، نسأل الله عز وجل أن يثيبه خير الثواب ويجزيه خير الجزاء. هذا ما يتعلق بهذا البحث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.